القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، ونتابع اليوم أيها الأصدقاء الحديث عن الفنانة فايزة أحمد. جاءت فايزة أحمد للقاهرة عام 1954 وغنت أنا قلبي إليك ميال، قلبي تملي محيره خايف على قلبي، وشاركت في 8 أفلام منها تمر حنة امسك حرامي ليلى بنت الشاطئ عريس مراتي. أيها الأصدقاء، من ألحان محمد عبد الوهاب لنستمع إلى وقدرت تهجر، غنتها فايزة أحمد.